وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ هذه الليلة تعليقي على هذا الكتاب المبارك، وهو نظم في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالله اليوم الآخر، أيضا أسمائه وصفاته وما كان عليه الصحابة الكرام وأتباعهم والأئمة وأهل الأثر ما كانوا عليه، سيبينه المصنف في هذه العقيدة المباركة، وهو الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي، المولود سنة 1114 والمتوفى سنة 1188 للهجرة. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لأنه حصل فيها الفرقة، اختلاف وتقديم العقل على النقل بعد زمن النبوة وبعد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا انبرى العلماء للرد عليهم تقرير منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا. ومن أئمتهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ألف كتابه الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، كل هذا ردا على هؤلاء. ومن الأئمة الذين ألفوا في مثل هذا الباب الإمام السفاريني الذي معنا، ألف هذه العقيدة سماها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، وسيأتي كلام حول ما يذكره رحمه الله. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن القرآن تستفتح به السور بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كتب كتابا صدره بالبسملة، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذن، في رواية أقطع أبتر، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن هناك أدلة أخرى تدل على البداء بالبسملة. وهذا أيضا من التبرك بسم الله جل وعلا أن يبدأ الكلام بالبسملة. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء حرف جر، اسم مجرور، والأصل باسم، هذا الأصل أن هناك ألف بين الباء والسين، أصله باسم يعني همزة وصل، لكن لكثرة الاستعمال حذفت، لكثرة الاستعمال حذفت فصارت باسم. وإلا تجدون في بعض الآيات، يعني لو نظرنا إلى قوله جل وعلا، لو نظرناها من المصحف الآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قد يكون فيها ألف، أنا لست متأكدا، لكن على كل حال نعم طيب إيه في سورة النمل، لأن باسم أصله باسم هناك ألف، لكن لما كثر الاستعمال حذفت الألف تخفيفا لأنها تبتدأ بها كل سورة، ويبسمل المتكلم والكاتب والمؤلف كل ما يذكرون البسملة. نعم ما في ألف في غيرها. طيب في غيرها لكن لا تحضرني الآن. الأصل بسم الله، باسم الله، لكن حذفت تخفيفا صارت بسم الله. طيب الجار والمجرور بسم الله متعلق، لا بد أن يكون متعلق بشيء محذوف، فالتقدير بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف هذه العقيدة. ولهذا العلماء يقولون البسملة وهي بسم الله متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يدل عليه مراد المصنف. يعني المصنف ماذا يريد؟ الشخص الذي يريد يفعل شيء ماذا يريد؟ فإذا قدم الأكل قلت بسم الله، ماذا نفهم؟ ها بسم الله آكل. إذا أردت أن تقرأ قرآن بسم الله أقرأ، إذا دخلت المسجد قلت بسم الله ها أدخل. فيقدر بما يناسب المقام، يناسب المقام، لأن الجار والمجرور لا بد فيه من التقدير، لا بد أن يكون متعلق بمحذوف من فعل أو اسم فاعل أو صفة مشبهة إلى آخره. بسم الله، والله عالم على الله جل وعلا، اسم للذات الشريفة، ولا يسمى به إلا الله جل وعلا. والله هذا الاسم هل هو مشتق أو جامد؟ قال البعض إنه جامد، يعني لا يشتق من فعل ماضي ولا مضارع ولا مصدر ولا غيره. وهناك العلماء من قال إنه مشتق وليس بجامد، هذا هو الصحيح، أن اسم الله جل وعلا مشتق من أله يؤله فهو مألوه، يعني عبد يعبد فهو معبود، فهو اسم على الله جل وعلا يسمى به غيره. الرحمن الرحيم أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، والرحيم اسم أيضا من أسماء الله جل وعلا، وكل اسم من أسمائه متضمن لصفة، أي اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن لصفة. وانتبه لهذا، جميع أسماء الله جل وعلا متضمنة لصفة، أي اسم من أسماء الله لابد يكون له صفة، صفة كمال. فإذا قلنا الرحمن فمتضمن لصفة الرحمة، إذا قلنا العليم متضمن لصفة العلم، إذا قلنا الحي متضمن لصفة الحياة، إذا قلنا القوي متضمن لصفة القوة، هذا من خصائص الله جل وعلا. أما المخلوق فإنه لا يلزم أن يتضمن اسمه صفة، لا يلزم، فقد تجد من الناس من اسمه صالح وهو فاجر، تلقى من الناس من اسمه فاجر وهو ها هو صالح، لكن أسماء الله جل وعلا فإنها متضمنة لصفات. وأيضا يقول العلماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لصفات، لكن نحن في الكلام على ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا. والرحمن رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات، فهو يرحم عباده جميعا من الجن والإنس والدواب والمخلوقات، فهي رحمة عامة، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله، الحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا الحمد، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا الحمد، أن تصف الذي أنت تحمده بالكمال. وأيضا في حال وصفك له بالكمال فأنت محبا له ها ومعظما، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وهذا الفرق بين المدح والحمد، مع أن المدح تصف الممدوح بالكمال، والحمد تصف الممدوح المحمود بالكمال. لكن المدح لا يلزم من المحبة والتعظيم. قد تمدح إنسان خوفا منه أو لحاجة عنده، أليس كذلك؟ وأن تبغضه ولا تحبه. لكن الحمد لا يمكن، لا يمكن يحمد إلا من هو يحب ويعظم. ولهذا دائما نقرأ نسمع ونحفظ فسبح بحمد ربك. ما معنى هذا؟ فسبح بحمد ربك، هنا تجمع بين التنزيه، تنزيه الله عن النقص ووصفه بالكمال. فسبح يعني نزه الله عن النقص، بحمده يعني واصفا له بصفات الكمال محبة وتعظيما. إذن الشخص الذي يقول سبحان الله وبحمده فهو ينزه الله عن النقص ويصفه بصفات الكمال في آن واحد. ولهذا الباء هنا للمصاحبة، يعني نزه ربك حال كونك مصاحب لوصفه بالكمال ومحبته وتعظيمه. إذن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا كرر الحمد، إذا قلت الحمد لله ثم قلت الحمد لله مرة ثانية فهذا ثناء. ولهذا قال الله عز وجل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فتكريره ثناء لله جل وعلا. وهذه أحسن الحياة وأعظمها وأشرفها، أن يسبح الإنسان ربه متلبسا بحمده جل وعلا. الحمد لله، وألف قوله الحمد لله الاستغراق، يعني استغراق المحامد كلها لله، هو المستغرق المحامد كلها. ولهذا الله عز وجل يحمد على الخير ويحمد على الشر، ويحمد أيضا بدون أي شيء، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فإذا أعطاك الله عز وجل خير حمدته عليه، وإذا قدر شر حمدته عليه، وتحمده بدون هذه الأمور، بدون هذه الأمرين. فتقول الحمد لله أنه على العرش استوى، الحمد لله أنه يعلم كل شيء، الحمد لله أنه على كل شيء قدير. فتحمده على صفاته، فتحمده على الخير الواصل إليك، وتحمده على ما يقدر من الشر، وتحمده على صفات الكمال إلى آخره. فهو من خصائص الله جل وعلا، وهو مستغرق لجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد لله جل وعلا. أما غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحمد، وإن حمد فإنه من باب الشكر ورد الجميل له فقط، لكن المحامد الكاملة فهي تكون لله جل وعلا. الحمد لله، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق، قوله لله اللام للاختصاص والاستحقاق، يعني الله عز وجل هو المستحق للمحامد وهو المختص بها، لا يختص بها غيره بل هو جل وعلا. الحمد لله القديم الباقي، الحمد لله القديم الباقي. القديم هنا والباقي مما أخذ على المؤلف، مما أخذ عليه، فإن الله عز وجل لم يرد أن من أسمائه القديم ولا أن من أسمائه الباقي، لكن أراد المصنف بالقديم أن يقابل بإزاء الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمصنف أراد بقوله القديم يعني بمعنى الأول، وأراد بقوله الباقي بمعنى الآخر. ولكن لا شك أن هذه العبارة فيها قصور، فإن القديم لا يدل على الكمال. فإذا قلت أن الله قديم ما يدل على أنك وصفت بالكمال، لأن إذا قلت القديم يدل على أن قد يكون هناك من هو أقدم منه، فما فيه مدح القديم. لكن على كل حال هو سار على هذه الأرجوز وهذا النظم، لكن نحن نعلم قطعا أن مراد المصنف بقوله القديم وقوله الباقي أن مرادها الأول والآخر، هذا مراد المصنف. ولهذا ليس من أسماء الله جل وعلا الباقي، ومن الناس من يسمي عبد الباقي وهو ليس من أسماء الله جل وعلا. فمعنى قول المصنف القديم ما معنى؟ يريد الأول الذي ليس قبله شيء، وقولها الباقي يريد الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا مراد المصنف. لكن نقول ليته اختار غير هذه، ها غير هذه العبارة. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، وبعض النسخ مقدر الأجر. ايش عندكم؟ مقدر أجل. نعم، عند النسخة مسبب الأسباب وهناك مقدر الأجال، فهو جل وعلا هو مقدر الأجال وهو مقدر الأرزاق. فالذي يقدر الأجال هو جل وعلا، والذي يقدر الأرزاق هو سبحانه وتعالى. ويقدر من الأرزاق ما يناسب المرزوق، يقدر الأرزاق ما يناسب المرزوق ويكون فيه حياته وبقاءه. فليست أرزاق بني آدم كأرزاق البهائم مثلا، وليس أرزاق الزواحف والهوام والحشرات كأرزاق الدواب أو بني آدم، لكنه قدر أرزاق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود. هذه أيضا من أسماء الله جل وعلا من ضمن الصفات. قال حي عليم، فالله عز وجل حي، حياة كاملة. الله جل وعلا حي حياة كاملة. ما معنى كاملة؟ يعني أن حياة الله جل وعلا حياة لم تسبق بعدم ولا يقتفيها فناء. فحياته جل وعلا لم تسبق بعدم ولا يقتفيها فناء، فلم يكن معدوما ثم وجد جل وعلا، لا، هو الأول فليس قبله شيء، ولا يقتفيها فناء، هو الآخر فليس بعده شيء، فهو الحي الذي لا يموت. ولهذا قال حي، وحياة الله جل وعلا كاملة من جميع الصفات، كاملة من جميع الصفات. حي عليم، فهو العليم بكل شيء. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، ها، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا العلم الكامل، يعلم ما كان، يعني ما مضى وانتهى، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن، المعدوم الذي لم يكن، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فيعلم المعدوم الذي لم يكن يعلمه لو كان على أي صفة سيكون، على أي هيئة يكون. هذا علمه جل وعلا. وعلم الله لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. تبين علمه جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالمخلوق مسكين ضعيف، علمه ضعيف، لا شيء علم بالنسبة لعلم الله جل وعلا، لا يعادل شيء، ومع هذا مسبوقا، ها، علمه مسبوق بجهل. علم الإنسان، علم المخلوق، ويقتفي نسيان، ينسى. لكن علم الخالق، علم الباري جل وعلا لم يسبق بجهل، لم يكن جاهلا ثم علم، ولا يقتفيه نسيان، فهو عالم أزلا وأبدا. حي عليم قادر موجود. قادر يعني له القدرة الكاملة، له القدرة الكاملة. والقدرة، القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. صفة يتمكن، ها، يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز ولا ضعف، بلا عجز ولا ضعف. هذه القوة، أي فعل يريده يفعله من غير عجز ومن غير ضعف. طيب، ما معنى من غير عجز ومن غير ضعف؟ الآن إنسان أعطيته شيء ثقيل، قلت تعال شيل هذا الجدار، ها، هل يستطيع؟ عجز ولا ضعف؟ عجز. إنسان أعطيته شيء ثقيل شاله وحركه قليلا ثم وضعه، ها، مع ضعف. فالله عز وجل منزه عن هاتين جميعا، ليس فيه عجز وليس فيه ضعف، فهو يفعل ما يشاء ولا يثقله ذلك ولا يمسه نصب ولا لغوب، كما قال جل وعلا. حي عليم قادر موجود. طيب، موجود، ليس هناك شك أن الله عز وجل موجود، لكن قول المصنف هنا حي عليم قادر موجود، كلمة موجود نعم الله عز وجل موجود، لكن ما يلزم فيها صفة مدح لأنه موجود وغيره موجود، لكننا نقول موجود واجب الوجود متصف بصفات الكمال كلها، هذا معنى وجود الله جل وعلا. فوجوده واجب لأن هناك من هو واجب الوجود، انتبهوا، هناك من هو واجب الوجود وهناك من هو جائز الوجود، هناك من هو جائز الوجود. طيب من هو واجب الوجود؟ الله جل وعلا. معنى واجب الوجود يعني لا بد من وجوده قطعا، فهو موجود حي لا يموت، فوجوده واجب. جائز الوجود بقية المخلوقات. لماذا جائز الوجود للمخلوق؟ ها، لأن له موجد، صح ولا لا؟ له موجد، قد يجيده وقد لا يجيده، إذن هو جائز الوجود، لا يستطيع أن يجد نفسه. لو أن المخلوق يستطيع أن يجد نفسه قلنا واجب الوجود، لكن ما يستطيع أن يجد نفسه، ها، فنقول جائز الوجود. ولهذا شخص يوجد ولا يوجد شخص غيره، فمثلا زيد الآن موجود، وجوده واجب ولا جائز؟ جائز، ممكن الله عز وجل يأخذه ولو شاء الله عز وجل ما خلقه أصلا، إذن هو جائز وجوده. أما الخالق فوجوده واجب ولا تستغني عنه المخلوقات طرفة عين، لا بد من وجوده. ولهذا قول المصنف قادر موجود يعني واجب الوجود، لا بد من وجوده. حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قامت به الأشياء يعني الأشياء كلها قامت بالله، لولا الله ما وجدت. لا يوجد في الكون ذرة من حي أو جماد أو غيره إلا أنه قام بالله جل وعلا، ولولا الله ما قام هذا الشيء. إذن الأشياء كلها قامت به جل وعلا، فهو الذي أوجدها وهو الذي خلقها. وأيضا المخلوقات قامت به وجودا وقامت به عناية، فلولا الله عز وجل ما وجدت، واضح لنا؟ طيب ولولا الله عز وجل ما حصل لها عناية، فتجد الإنسان له عناية تناسبه، حياة تناسبه، البهائم لها حياة تناسبها، الدواب والزواحف لها حياة تناسبها، الأشجار، الزروع، الثمار لها حياة تناسبها. من الذي أوجدها وقام على رعايتها بما يناسبها؟ هو الله جل وعلا. إذن هو الذي قامت به الأشياء والوجود، أيضا الوجود قام به، لو الله عز وجل ما حصل وجود لهذه الأشياء ولا حصل وجود الكون ولا الحياة، إذن هو الذي قامت به الأشياء والمخلوقات كلها. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. دلت على وجود الحوادث يعني ما يحدث في الكون وما يحدث في المخلوقات دل على وجود الله جل وعلا. ومعلوم أن الدلالة على وجود الله ليس الحوادث فقط، لا، إنما الحوادث من الأدلة على وجود الله جل وعلا، لكن دل على وجود الله الكتاب، السنة، والعقل، والفطرة، والحوادث، كلها دلت على وجود الله جل وعلا، واضح؟ لا، دلت على وجوده الحوادث سبحانه، نزهه عن كل نقص، سبحانه، والتسبيح التنزيه، سبح يعني نزه، وسبحان اسم مصدر ولا مصدر؟ ها، سبحان اسم مصدر، لأن المصدر أن إذا كان من بنية الفعل فهو مصدر، إذا كان من بنية الفعل فهو مصدر، وإذا كان ليس من بنية الفعل فهو اسم مصدر. فمثلا سبح يسبح تسبيحا، هذا المصدر، المصدر تسبيح، اسم المصدر سبحان، سبح يسبح سبحان. طيب قام يقوم وقوفا، اسم مصدر، قام يقوم قياما مصدر. على كل حال سبحان هنا اسم مصدر بمعنى التنزيه، تنزيه الله جل وعلا. ومعنى نزه الله يعني أبعد في تنزيه الله، أبعد يعني صفه بأعلى درجات الكمال. ولهذا قال سبحان سبح الطير إذا أبعد في السماء، ماذا نقول؟ نقول سبح في الجو، يعني أبعد. إذا كان الإنسان يسبح في البحر ويغوص في الماء، متى نسميه سباح؟ إذا صار مجرد على الماء، ولا إذا غاص بعيدا؟ إذا غاص بعيدا نسميه سباح يسبح. فقوله سبح الله سبحان يعني أبعد في تنزيهه، في غاية التنزيه، لأنه جل وعلا يوصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ولهذا قال المصنف سبحانه فهو الحكيم الوارث. الحكيم بمعنى المحكم، وبمعنى الحكم، وبمعنى الذي له الحكم. فقوله الحكيم يعني المحكم بالأشياء. لا تجد شيء خلقه الله جل وعلا إلا وهو محكم، لا يختل شيء منه، سواء من الأحياء أو الجمادات. أي شيء خلق الله عز وجل فقد أحكم خلقه، لا يحتاج مراجعة بعد ذلك، انتهى. وأيضا حكيم له الحكم، فهو الذي يحكم بين عباده، يحكم قدرا ويحكم شرعا. معنى قدرا يعني أي شيء يريد الله في الكون يحكم يصير، وشرعا هو الذي يحكم بالشريعة، هو الذي له الحكم ويجب أن نتحاكم إليه. وأيضا له الحكمة، له الحكمة. ومعنى الحكمة وضع الأشياء في موضعها، وضع الأشياء في موضعها. فلا يمكن أن يخلق الله عز وجل شيئا أو يأمر بشيء فيأتي شخص ويقول لا هذا خطأ، لو عدل، لو قيل كذا وكذا، لا يمكن، مستحيل أبدا. ولك أن تتصور الإنسان، هل ممكن يأتي شخص ويقول إن عضو من أعضاء بني آدم ما يصلح موضعه في المكان الفلاني؟ العين، الأنف، الإذن، الفم، أي مكان ما يصلح أحد. لو اجتمعوا أطباء الدنيا قالوا موضعه في هذا المكان ما يصلح، قلنا لا يمكن، هذا هو الموضع المناسب. الدواب، الهوام، الزواحف، كل شيء مخلوق فإنه خلق بحكمة عظيمة لا يمكن أن يعقب على حكمه جل وعلا. ومثله أيضا أحكامه، أحكامه الشرعية، فلا يمكن أحد يعقب عليه يقول هذا يصلح في زمان أو لا يصلح في زمان، هذا مناسب أو غير مناسب، أبدا. أحكامه كلها جل وعلا محكمة. سبحانه فهو الحكيم الوارث. ومعنى الوارث الباقي بعد المخلوقات كلها، هذا هو معنى الوارث يعني الباقي. وأيضا قوله الوارث الذي تؤول إليه الأشياء وترجع إليه، فكل الأشياء تؤول إليه وترجع، مثل ما تقول إذا مات الميت مال أموال الميت أين تؤول؟ إلى الورثة، إلى الوارث، يؤول إليه مال أبي، مال مورث. فالله جل وعلا تؤول إليه المخلوقات وترجع إليه، مثل ما أن المال يؤول إلى وارثه. فقوله الوارث هو الذي جل وعلا يبقى بعد المخلوقات ويرث السماوات والأرض ومن فيها، وهو الذي تؤول إليه المخلوقات كلها. سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني بعدما بدأ بحق الله ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم، ففي الأذان يبدأ بحق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التشهد تحيات تبدأ بحق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حق المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا. فالمصنف لما فرغ من حق الله جل وعلا في افتتاح هذه المنظومة ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا هو صاحب المنة علينا والفضل والإحسان بعد الله جل وعلا. ولولا أن الله عز وجل أرسله إلينا لما كنا بشر، لكنا كالدواب البهائم، لكن الله عز وجل أرسله إلينا فأنقذنا به من الظلمات إلى النار. فبدأ بحقه، قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون من الله، القسم الأول أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأن تقول اللهم صل على محمد. طيب ما معنى صلاة الله على نبيه؟ معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو قول أبي العالية كما ذكر ذلك البخاري وغيره، أن صلاة الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى. فإذا قيل اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، وإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأتباعه يعني معناه اللهم أثني على محمد يعني امدحه في الملأ الأعلى، وأثني على أتباعه، وأثني على المؤمنين. فصلاة الله على عباده ثناؤه في الملأ الأعلى. بعض العلماء يقول صلاة الله على عبده رحمته. إذا قلت اللهم صل على محمد اللهم ارحمه، إذا قلت اللهم صل على فلان من الناس اللهم ارحمه. أنتم معي؟ لكن هذا التفسير لا يستقيم، هذا التفسير لا يستقيم وليس بصحيح. الدليل قال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. ولو قلنا أن الصلاة هي الرحمة كان القرآن صار فيه، كان القرآن فيه تكرار بلا فائدة، وهذا لا يمكن يكون في القرآن. فقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني أولئك عليهم ثناء من ربهم في الملائكة ورحمة من ربهم. إذن الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا القسم الأول. القسم الثاني الصلاة من المخلوقين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الملائكة عليه وصلاة البشر عليه عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء ما في شيء، هذا دعاء منه له بالرحمة والمغفرة إلى آخره. فالصلاة منهم دعاء. إذا قال الملائكة تصلي على محمد يعني تدعو له، الملائكة تصلي على المؤمنين يعني تدعو لهم. قال ثم الصلاة والسلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن للسلامة، اسم من أسمائه متضمن للسلامة، ملك القدوس السلام. طيب إذا دخلت على أناس وقلت السلام عليكم ما معناه؟ دخلت على أناس وقلت السلام عليكم ما معناه؟ فنقول السلام اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن للسلام، فكأنك تقول عليهم، إذا قلت السلام عليكم كأنك تقول الله عليكم يحفظكم ويتولاكم، لأن السلام هو الله جل وعلا. وأيضا كأنك تقول أسأل الله أن يسلمكم من الشرور، هذا معنى السلام. ثم الصلاة والسلام سرمدا، سرمدا يعني أبدا إلى ما لا نهاية، على من؟ قال على النبي المصطفى كنز الهدى، على النبي. أل هنا بقوله النبي هل هي للعهد الذهني أو العهد الذكري أو للجنس جميع الأنبياء؟ نقول هنا أل للعهد الذهني، يعني النبي الذي في أذهانكم. من هو النبي الذي في أذهاننا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه آخر الأنبياء وهو الذي بعث إلينا، فهو يريد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي من النبوء والارتفاع، ولهذا تقول مكان نابي يعني مرتفع. فالنبي له الرفعة بالوحي والخير والهداية فهو مرتفع على الصلاة والسلام. على النبي المصطفى يعني الصفوة، فهو مصطفى يعني من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو على الصلاة والسلام صفوة البشر وخياره، وقبيلته أفضل قبيلة، وأسرته خير أسرة، وهو خير أسرته على الصلاة والسلام. فجنسه أفضل الجنس، فالعرب أفضل البشر من حيث كونهم عرب، ولا قد يوجد عربي كافر وأعجمي مسلم، أيهما أفضل؟ الأعجم، لكن في الجملة العربي أفضل من الأعجم. وأيضا أفضل العرب قبيلة قريش، وأفضل قريش بني هاشم، وأفضل بني هاشم بني عبد المطلب، وأفضل بني عبد المطلب أسرته هو عليه الصلاة والسلام، أهل بيته، وأفضل أهل بيته هو عليه الصلاة والسلام، فهو صفوة عليه الصلاة والسلام. على النبي المصطفى كنز الهدى، كنز الهدى، والكنز هو الشيء العظيم المكنوس الذي لا يعادله شيء، فهو عليه الصلاة والسلام كنز لهذه الأمة وشيء ثمين لهذه الأمة إذا عرفت الأمة قدر نبيها صلى الله عليه وسلم. لكنه هل هو كنز ذهب؟ لا. هل هو كنز فضة؟ لا. كنز أي شيء؟ كنز هدى، كنز هدى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يمر به الهلال والهلال والهلال ما وقد في بيته نار، يربط الحجر على بطنه، ما عنده ولا ذهب ولا فضة ولا طعام ولا أكل. إذن كنز أي شيء؟ كنز هدى، وهذا هو أعظم الكنوز، فهو عليه الصلاة والسلام كنز هداية. ولهذا قال على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار. وآله، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آله عليه الصلاة والسلام يختلفون، فإن قرن، إذا لم يقرن ما قرن بأتباعه ولا بصحبه، اللهم صل على محمد وآله بس فقط، فهذا يشمل أتباعه على دينه كله أهل بيته وغيره. إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله فهذا يشمل أتباعه من أهل بيته ومن الصحابة ومن جميع الأمة إذا قيل آله. وإذا قرن الآل بالأتباع، اللهم صل على محمد وآله وأتباعه أو وآله وأصحابه، فالمراد بآله أهل بيته المسلمون، المراد بآله أهل بيته المسلمون. واضح ولا لا؟ نعم. هناك سؤال خلال سياق حديثك. أنا ودي يكون في آخر الدرس، أنا ما أحب حتى نمشي. نعم، لكن سؤالك لا بأس، بس بعدين ينتبهون الأخوة ما يكون في سؤال ثاني. نعم. السؤال، حافظ القرآن له مزية عند الله والشهيد كذلك، النبي الذي أتانا بكل الخيرات، أليس له مزية أهله يعني آله أمه وأبوه في الموضوع في السياق؟ لهم مزية أي شيء؟ يعني دينية ولا دنيوية؟ دينية ولا دنيوية؟ لا أخروية. نعم؟ أخروية. أخروية، من كان مسلما فلا شك أن لهم ميزة وأنهم من الجنة أهل بيته، أما من لم يكن مسلما فليس له مزية. ولهذا أبو لهب أخبر أنه في النار وهو حي يعيش بين أيديهم، لكن من كان منهم مسلما فلا شك أنه له مزية بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا حفظت القرآن والله أكرمني، أبوي وأمي مسلمين لكن لا يصلون الرسول، الله أكرمهم بحفظي أنا للقرآن. نعم. الشهيد كذا كذا ما يرفع على جنابه. على كل حال، إذا يعني نسأل الله أن يكرمهم بأن يكونوا مسلمين مصلين. ولهذا في الحقيقة يعني دعوني أخرج قليلا عن هذا الموضوع لأنه مهم جدا. يعني ما السبب أن بعض الأنبياء أبوه كافر، ابنه كافر. ما السبب أن بعض المشايخ أولاده فاسدين ما هم صلاح؟ لماذا؟ حكم يا أخوة لابد أن نتنبه لها، حكمة يريدها الله جل وعلا، حتى لا يغتر الناس ويظن أن النبي ممكن يؤثر على قريبه بكونه نبي فيسلم قريبه، وأن الشيخ ممكن يؤثر هو بنفسه على أولاده فيكون مشايخ مثله. فجعل الله عز وجل من حكمة الناس أن هذا الدين ليس له علاقة بالأشخاص، لا بقرب ولا ببعيد. ولهذا وجد من الأنبياء من كفر ولده، ووجد من كفر أبوه، ووجد من كفرت زوجته إلى آخره. لكن إذا اهتم الإنسان بالقرآن والإسلام فيرجى أن الله يكرمه ويدخل أهل بيته معه في هذا الدين المبارك، مثل ما أكرم الله عز وجل أبا هريرة وأدخل في الدين داوس جميعا وليس أمه فقط. طيب، قوله وآله وصحبه الأبرار. وصحبه، المراد بصحبه أصحاب، ولكن ما معنى كلمة الصحب؟ من هو الصاحب؟ الصاحب الملازم مدة طويلة، هذا هو الصاحب، هذا الأصل بالصاحب، الملازم مدة طويلة. لو لازمك إنسان وسار معك يوم يومين ثلاث أسبوع هل يسمى صاحبك؟ لا، ما يسمى صاحب إلا إذا لازمك سنوات، هذا الصاحب. لكن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خواصه، أن الصاحب من لقيه ولو لحظة يسمى صاحب له، حتى لو لم يكلمه، حتى لو كان في المهد، حتى لو كان في المهد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر صحابي إذا مات على الإسلام. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن صاحبه والصحبة له ولو بلحظة. أما غيره من البشر فلا يسمى له أصحاب إلا إذا لازموه مدة طويلة. وعلى هذا نقول من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول الذي لقيه، ليخرج من كان مولودا من هذه الصحابة، فمن ولد في زمن وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي لو لم يتكلم. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبهوا لهذا، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، حقيقة رأى بعينه، حكما رأى صغير من لا يشعر بمن حوله، مولود صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش على الإسلام فإنه يعتبر صحابي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لا يكون صحابي. فأبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به فليس بصحابي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قبل هذا. طيب، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ولم يره فلا يسمى صحابي ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره فلم يسمى صحابي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فلو أنه ارتد فإنه لا يكون صحابيا. لكن لو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى هل ترجع له الصحبة؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يكون صحابي، قد رجح هذا ابن حجر في النخبة وغيره، أن الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فتعود إليه الصحبة. على كل حال هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عليهم في القرآن والسنة، ولا يمكن أن يبغضهم أو يشتمهم رجل في قلبه مثقال ذرة من الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه الأبرار. الأبرار جمع بر، الأبرار جمع بر، وضده الفاجر، ضده الفاجر. فالبر هو كثير الخير، البر هو كثير الخير والصالحات، هذا هو البر. ولهذا تسمى الأرض الفضاء بر، لماذا؟ لأنها سعة عظيمة. فالبر الذي عنده سعة الخيرات والأعمال الصالحة هذا هو البر. وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار، معادن جمع معدن، يعني الصحابة معادن التقوى، يعني معدن التقوى. ومعدن الشيء أصله، معدن الشيء أصله، فهو مأخوذ من عدن، لأن العدن البقاء والإقامة في مكان، فهم بقاء وأصل للشيء، فهم معدن لهذا الشيء. والمعدن هو الذي توجد فيه الأشياء النفيسة، هي التي توجد في المعادن، فهم رضي الله عنهم معادن، يعني فيهم أشياء نفيسة من القرآن والسنة والخير والجهاد والعبادة، فهم فعلا رضي الله عنهم معادن. معادن التقوى مع الأسرار، فهم أصل ومعدن للتقوى مع الأسرار، عندهم من الأسرار العظيمة في المناهج والعبادات والجهاد والإيمان والرغبة والرهبة والتعلق بالله جل وعلا، أسرار عظيمة لا يمكن أن تدركها عقول المتأخرين أو عقول البشر أيضا، ولهذا تجد عندهم من العبادة والصبر والجلد ما لا يطيقه أحد، لكن لما قام في قلوبهم من الإيمان وحب الله جل وعلا صار عندهم أشياء قد تكون على المتأخرين مستحيلة، لا يستطيعون أن يفعلوها، فهم عندهم أسرار رضي الله عنه. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم، وبعد يعني بعد هذه المقدمة السابقة، ولهذا قبل وبعد إذا حذف المضاف ونوي معناه تبنى على الضم، ولهذا قال وبعد، يعني هناك مضاف محذوف والتقدير وبعد هذه المقدمة، وبعد هذه المقدمة وما ذكر فيها فاعلم كل العلم رحمه الله، يعلم كل العلم، يعني اعلم العلم العظيم الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. بعض الناس عنده علم لكن بعض الناس عنده علم لكن تسقطه أدنى شبهة، عنده علم لكن تسقطه أدنى شهوة، فهو يقول اعلم فاعلم كل العلم. لا عفوا، طيب لا عفوا، وبعد فاعلم أن كل العلم، نعم مراد كلامه اعلم أن كل العلم، يعني أعظم العلم وأهم وأساسه علم التوحيد، ولهذا قال وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظم، أي علم من العلوم فهو تابع للتوحيد، فعلم التوحيد أفضل العلوم وأعظمها. ثم أي علم؟ طيب الفقه علم عظيم، التفسير علم عظيم، الحديث، لكن كل هذه العلوم تابعة للتوحيد. فلو أن الإنسان برع في جميع أنواع العلوم لكنه لم يكن موحدا فلا تنفعه هذه العلوم، إذ أن الله عز وجل ما بعث الرسل وأنزل الكتب إلى لإقامة التوحيد، فإذا وحدوا الله جل وعلا جاءت بقية العبادات تبعا للتوحيد. وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، يعني جميع العلوم تابعة للتوحيد فرع عنه، فاسمع نظمي يعني اسمع لهذه المنظومة. طيب نحن نسمعها، ما مراد بالسماع؟ المراد السماع فهم لما يقوله الشيخ، وليس المراد مجرد أن نسمعها كذا، لا المراد اسمع سمع واعي، اسمع سمع يعني عاقل يريد نجاته في الدنيا والآخرة، أما مجرد أن نسمع هذا النظم فإن هذا لا يفيدنا شيء، لكن نسمع سمع واعي، سمع متدبر، سمع من يريد نجاته في الدنيا والآخرة. وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. طيب لماذا ينبغي لمن أوصى الناس بشيء، لمن قال لهم عليكم بكذا أو قال لا تفعلوا كذا، أن يبين لهم السبب. يعني تأتي شخص وتقول يا أخي لا تفعل أمراض، هذا محرم، طيب بين له، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا، لأنه يترتب عليه كذا، أمرت بشيء. هذا الذي ينبغي لكل من يدعو إلى الله جل وعلا، كل من يبين للناس الحقيقة، يبين للناس العلم، أن يعلل ما يقول، يأتي بالسبب. لماذا؟ لأن الناس لا يقبلون أقوالك إلا إذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت للشريعة. أما مجرد تكلم أنت بكلمة أو بقول لا تتحكم بالآخرين، إنما الذي يتحكم الشر. فهو قال جميع العلوم كلها تابعة للتوحيد. طيب لماذا؟ قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. علم التوحيد هو العلم الذي لا ينبغي لعاقل أن يتركه ولا يطلبه، لا ينبغي لأي عاقل. ومع الأسف تجد من الناس من يعرف حساب الدنيا، يصرف من الشيكات والأموال وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم تهلكه شبهة يسمعها في قناة أو في غيره، شخص يدعي أنه كاهن، يدعي أنه ساحر، يلبس على الناس فيظن. فالعاقل يجب أن يتعلم التوحيد، لأن فيه نجاته من النار، لأن العاصي يرجى له خير ما دام أنه موحد، فيرجى له خير. ولهذا سأعطيكم مثال يدل على فضل التوحيد، سأعطيكم مثال. لو خرجنا من المسجد الآن ورأينا رجلين، أحدهم ماسك الخمر ويشربها، يشرب الخمر، وشخص آخر حبيب وملتزم وراعي صلاة وخير، لكنه يقول بذمتي ما فعلت كذا، بصلاتي وصيامي، أيهم أشد؟ ها، من يشرب الخمر ولا من حلف بغير الله؟ من حلف بغير الله. وهذا أمر عادي، يعني ممكن نقول حلف بغير الله خلاص، يقول يا شيخ تب اتق الله وانتهت القضية، لكن الخمر كبيرة من كبار الذنوب، كارثة. نقول لا، الخمر أسهل منها. لماذا؟ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعاصي، ولأن الشرك اعتداء على حق الله جل وعلا، أما المعاصي مو اعتداء على حق الله، ارتكبت المعصية. فكونه يحلف بغير الله فقد اعتدى على حق الله وأدخل معه غيره، فعظم المحلوف به مثل ما يحلف بالله جل وعلا. لكن لا يدرك هذه إلا من علم فضل التوحيد وقيمته. ولهذا تجد من الناس من يتساهلون بهذا الأمر، فالحلف بغير الله أمر عندهم عادي، لولا الله وفلان أمر سهل، لولا الله وكذا. لكن جناب التوحيد ينبغي أن يحمى. ولهذا إذا أرادت الأمة أن تنتصر وتعتز فلتوحد الله جل وعلا قبل كل شيء، تفرده بالعبادة، تفرده بجميع الأمور التي أمر بها جل وعلا، فهنا يتحقق الأمن. ولهذا لما قال إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم على الفطرة، مجرد ما سمعوا قول الله جل وعلا بظلم وظلم نكرة، والأصل في النكرة يشمل كل شيء، فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، قالوا يا رسول أين لم يظلم؟ كل من يظلم يقع في سيء، يقع في خطيئة. قال ليس الظلم الذي تريدون أو تقصدون، ألم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالحمد لله الشكر بيّن أنه الشرك، أما لو كان المعاصي فلا يسلم منه أحد، فلهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. لأنه العلم الذي لا ينبغي، يعني التوحيد هو العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. يعني البيت فيه نوع، كان فيه نوع يعني ركاكة، لكن معنى الكلام لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني العاقل ينبغي له أن يبتغي علم التوحيد، ولا يليق به أن لا يبتغي، بل يجب عليه أن يبتغي لعلم التوحيد. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعني يجب أن يعلم الواجب والمحال والجائز. انتبهوا معي، في حق من؟ لمن؟ لله جل وعلا. يعني يجب أن يعلم الواجب لله، ويجب أن يعلم الجائز لله جل وعلا، ويجب أن يعلم المستحيل لله جل وعلا. طيب، ما هو الواجب الذي يجب أن يكون لله؟ يجب أن تعلمه. واجب لله العلم، الحياة، القدرة، السمع، البصر، الإحاطة، الأمور الواجبة لله يجب أن تعلمها، لا تشك بها أبد. فهذا الواجب على طالب علم التوحيد، أن يعلم ما يجب لله. كل صفات الكمال واجبة لله جل وعلا، هذا الواجب. قال: فيعلم الواجب والمحالة، يعني يجب أن يعلم المستحيل على الله جل وعلا. أمر مستحيل: الموت، العجز، النقص، العمى، الجهل، هذا مستحيل لله جل وعلا، فيجب أن يعلمه. هذا الموحد، يجب أن يعلم ما يجب لله، ويجب أن يعلم المحال المستحيل لله جل وعلا، ها، ويجب أن يعلم الجائز الذي يجوز على الله جل وعلا، يجوز أن الله يفعله ويجوز أن يتركه، مثل النزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الغضب، الضحك، هذا كله من الصفات الفعلية لله جل وعلا. والصفات الفعلية لله جل وعلا صفات جائزة، يعني يجوز أن يفعلها ويجوز أن لا يفعلها. فالله عز وجل يرضى عن شخص ويغضب على شخص آخر، ها، هنا اتصف بالرضا لهذا الشخص واتصف بالغضب لشخص آخر، فيها صفات فعلية يسميها العلماء فعلية، يعني الله عز وجل يفعلها ما تشاء ويتركها ما تشاء. فيجب على طالب علم التوحيد أن يعلم الواجب لله، ويعلم الجائز لله، ويعلم المستحيل. نعم. طيب، الواجب الذي يجب أن يكون لله، يجب أن تصف الله به، مثل الحياة، الله حي، يجب أن تصف الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، القوة، الحكمة، ها، جميع صفات الكمال. هذه واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة، لأنه الخالق القادر، أي صفة كمال فيها لله جل وعلا. ويعلم المحال، ما هو المحال؟ الذي لا يمكن أن يكون لله جل وعلا، لا يمكن ولا يجوز، ولو وصف إنسان وصف الله عز وجل به لكفر، مثل الموت، ما يقول أن الله يموت، والعجز، ما يقول أن الله يعجز، والضعف، هذا لا يجوز، هذا محال ولا محال؟ ولهذا المصنف قال المحال، يعني مستحيل، لا يمكن أن يكون لله جل وعلا. لكن المخلوق ممكن يكون، ها، ممكن، طبيعي أن يكون المخلوق، فالخالق محال. بقي عندنا كجائز، وهو الجائز، يعني الجائز بحقه جل وعلا، لأن هناك أفعال إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، هذه ما تسمى بالصفات الفعلية، وتأتي في ثنايا هذه المنظومة المباركة. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم. يقول مصنف: وصار من عادة أهل العلم، يعني من عادتهم، مما اعتادوه وساروا عليه، أن يعتنوا بسبر هذا بالنظم، أن يعتنوا بسبر ذا بسبر. ما هو الصبر؟ الصبر التتبع والاستقراء، هذا الصبر. تقول اذهب اصبر شخص، ما معنى اصبره؟ ها، تتبعه، راقبه، انظر ماذا يفعل. فأهل العلم تتبعوا الشريعة، قرأوها، تتبعوا جميع آيات الصفات، السنة، جميع ما وجب لله، ما مستحيل على الله، ما يجوز لله، تتبع وسبروا الشريعة، ثم بعد ذلك أخرجوه بمنظومة للناس، نظموه في أبيات ونحوه. ولهذا قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا، يعني يبذلوا العناية، يبذلوا عنايتهم بسبر ذا، ذا اسم إشارة، أصلح هذا، بسبر هذا، يعني بتتبع واستقراء هذا الفن الذي هو التوحيد، العقيدة، اسماء الله وصفاته، تتبعوه واستقرؤوه ثم نظموه. والنظم ها هي القصيدة التي تأتي مقفاة، هذا هو النظم. أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، واضح البيت هذا ها؟ طيب ثم قال لأنه يسر الحفظ. طيب لماذا بالنظم؟ أراد أن يبين هنا لماذا العلم ينظمون الفنون. قال لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي النظام. إذن العلماء ينظمون العلوم في منظومة لأن فيها ثلاث فوائد، ثلاث فوائد ها، فائدتان نوافق المصنف عليها ها، والثالثة لا نقول ليس في النظم فقط، في النظم وفي النثر. فانتبه، الأولى قال لأنه يسهل الحفظ، نعم النظم يسهل الحفظ. أي أسهل تحفظ؟ أبيات ولا كلام منثور نثر؟ الأبيات، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع. صحيح النظم يروق للسمع، هذه العقيدة لو خرجت كلام نثر ليست كما يكون كما تكون في النظم، فإن النظم يروق. ولهذا لو قلت لكم الحين وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، أيهما راق لسمعكم؟ ها طيب لو رفعت صوتي في كلام نثر منثور يروق ولا ما يروق؟ إذن النظم يروق، فأهل العلم نظموه لأنه يسر الحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمه. يقول النظم يشفي النظمه، إذا جاء إنسان ضامي ولقى وجد هذا العلم منظوم شفاه منظمه، نقول هذا ما نوافق عليه، فإن النظم يشفي منظمه والنثر أيضا ها يشفي منظمه، فالواسطية تدمرية حموية نثر ما هي بنظم، ومع هذا تشفي ها منظمه. لكن نقول نعم النظم يشفي منظمه والنثر ها يشفي منظمه، لكنهم سلك بعض العلم رحمه الله تعالى في النظم لأنه أسهل ويروق للسمع وحفظه ميسر. فمن هنا رحمه الله ما يخرج نفسه، ما عنده أنانية، يعني أنا أتبع العلماء السابقين، وهذه عادة طلاب العلم. طلاب العلم لا يستبدون بآرائهم، طلاب العلم لهم رؤوس يتبعونها، طلاب العلم يقتفون أثار من سبقه، لا يستبد الواحد منهم برأيه. فهنا ماذا قال؟ قال فمن هنا، يعني من اتباع لأهل العلم الذين يسبرون النصوص يسبرون الشريعة وينظمون، اتبعتهم ونظمت كما نظموا. قال فمن هنا نظمت لي عقيدة، فمن هنا نظمت لي عقيدة، وعقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، يعني عقيدة معقودة لأنها منظومة فهو الذي نظمها، والعقيدة مأخوذة من العقد، من العقد وهو الربط والشد والقوة. إذن العقيدة هو عقد القلب الجازم، عقد القلب الجازم الذي لا يحتريه شك، هذه العقيدة. ولهذا لو أن إنسان اعتقد شيء لكنه ليس بجازم عنده شك، هل نقول عقيدته تسمى عقيدة أو لا نسميها؟ لا نسميها لأنه ليس بجازم، فهو عقد القلب الجازم. فمن هنا نظمت لعقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. أرجوزة في شيء؟ هل الأذان؟ طيب نقف عند هذا البيت. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة، الأرجوزة يعني من الرجس، من الرجس، والرجس يستطيعه أي إنسان، الرجس يعني يكون يعني روي البيت سواء، يكون البيت الأول والبيت الثاني على قافية واحدة، مثل قول فصار مع أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي نظمه. ومن أسهل الشعر ها الأرجوزة، من أسهل الشعر الأرجوزة لأنه يستطيع أي إنسان. وجيزة مفيدة، وجيزة يعني غير مطولة مختصرة، مفيدة تفيد قارئها وسامعها. فجزاه الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ نعم. وما تعالى ذلك؟ ما تعالى نعم. كان مسلسلة ما رأس ما يلزم، يعني مثل محمد بن حنفية ولد إسماء من البكر وغير. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطفل صغير ووضعه في حجرة ورأه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، يعتبر صحابي خلاص. ولهذا العلماء بعضهم يعبر يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكمة، حقيقة يكون يعقل يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكما صغير ما يبصر لكنه راح حكما نحكم بأنه راح. نعم نعم نعم. لا الواجب إثبات ما يجب إثباته لله، لا نقول أسماء صفات مطلق، لا فيها أسماء وصفات لا يجوز أن ننسبها لله جل وعلا لأن فيها نقص، لكن إثبات الأسماء والصفات التي هي واجبة لله، إيه مثل الحي والحياة القدير والقدرة والقوة إلى آخرها، العلم الحكمة هذه واجبة لله لا يمكن أن فيها عن الله جل وعلا، هذه تسمى واجبة لله. واضح لله؟ نعم. أما المحال النقص نعم. تنزيه الله عن الناس. إيه واجب هذا. الخاص بالأفعال. ما هي؟ الجائز. الجائز نعم الصفات الفعلية هي التي جائزة. لأنه ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، طيب في النهار لا ينزل، إذن في الآخر الليل اتصف بالنزول في النهار لم يتصف، ماذا نفهم؟ إنها صفات فعلية، الضحك منه جل وعلا صفات فعلية إلى آخره. الله يبارك. يعني مثلا نعم إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، هذا الواجب باختصار، إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. والمحال ها صفات النقص، مستحيل أن الله يتصف بك. بارك الله فيك.